قال عبيد الله بن يحيى وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سمعه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارت فليس ذلك بطلاق. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت. يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب أن الرجل إذا خير زوجته فاختارته فلا شيء، أما إذا خيرها فاختارت نفسها فهو فراق مؤبد، أي بينونة كبرى. أما القضية الأولى فهي محل اتفاق، وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعتبر ذلك شيئا. وكأن الأمر أن الزوج حينما خير الزوجة وقال لها إن شئت أبقيت على العصمة بيني وبينك، وإن شئت فصلت هذه العصمة وذهبت إلى حال سبيلك، فقالت أنا لا أفصلها، فبقيت العصمة على ما كانت عليه فلا يعتبر ذلك تطليقا. هذه القضية الأولى وهي محل اتفاق.